صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا حج البيت من استطاع Thank you. نعمة الله عليكم إن كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا المعروف وينهون Oh.